بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. سورة نوح. أجمل الله تبارك وتعالى في هذه السورة دعوة عبده ورسوله نوح، أول رسول أرسله الله تبارك وتعالى إلى أهل الأرض، وما أشبه دعوته بدعوة النبي صلوات الله وسلامه عليه. نفس الكلام الذي يقوله نوح هو الذي جاء به محمد، أول ما يقوم به صلوات الله وسلامه عليه. الرسالات واحدة، ما يقول هذا الرسول هو الذي يقول هذا الرسول. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وقال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، نحن الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد. فهذه رسالة الله تبارك وتعالى إلى كل رسول، هي رسالة واحدة. وما جوبها به النبي صلى الله عليه وسلم من التكذيب هو الذي جوبها نوح عليه السلام، وإن كانت العاقبة بعد ذلك يعني في, في, في, في نوح وقومه اختلفت عن العاقبة التي كانت للنبي صلوات الله وسلامه عليه من حيث المشركين ومن حيث الكفار، لا من حيث أهل الإيمان. فمن حيث أهل الإيمان لا شك أن الله تبارك وتعالى كتب الغلبة له ورسله، قال كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز، والنجاة لرسل الله تبارك وتعالى. وأما بالنسبة للكفار فإنهم في الأمم السابقة كان الله يستأصلهم، استأصل الله تبارك وتعالى قوم نوح في النهاية، ولكن بالنسبة لأمة الإسلام يعني أمة النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه من الكفار الذين لم يطيعوه فإن الله تبارك وتعالى لم يستأصلهم، أرسل الله تبارك وتعالى نبيه إلى العالمين كلهم ومن وقته إلى قيام الساعة، ولم يرد الله تبارك وتعالى أن يستأصل الكفار من الأرض ليبقي المؤمنين، بل أبقى يعني قال لنبيه وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، لتتم يعني الدعوة إلى الله تبارك وتعالى إلى آخر الدنيا. قال جل وعلا إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. إن الله سبحانه وتعالى يتكلم عن نفسه سبحانه وتعالى منزل القرآن. إن الله سبحانه وتعالى أرسلنا، الله هو الذي أرسل نوحا إلى قومه، فالله هو الذي اصطفاه وهو الذي اختاره وأرسل إليه رسالته سبحانه وتعالى عن طريق يعني ملكه الموكل بالوحي وهو جبريل. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. أنذرهم، خوفهم عقوبة الله تبارك وتعالى قبل أن يأتيهم العذاب الأليم. وهذا أهم الأمور، يعني أهم الأمور في الدعوة الإنذار، يعني ينذرهم قبل أن يأتيهم العذاب، ثم يأتيهم بعد ذلك كما قال النبي في أول خطبة، قال يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان، نادى كل بطون قريش ولما اجتمعوا عنده وجاءوا قال لهم إني نذير لكم بين يدي العذاب الأليم. الأول أقررهم على أنفسهم أنه لا يقول إلا حقا، قال أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا، ما عمرنا شفنا أنك تكذب. فقال فإني نذير لكم بين يدي العذاب شديد، أنا رسول من الله تبارك وتعالى أنذركم عذاب شديد ينتظركم بعد الموت. طبعا استنكروا هذا غاية الاستنكار، لأنهم كانوا يعتقدون بأن من يموت فلا بعث ولا نشور، انتهى الأمر، وأنه لا يمكن أن يكون هناك يعني حياة لهذه الأجساد مرة ثانية، بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. فلذلك ردوا عليه هذه المقالة الشديدة وقالوا له تبا لك، يقول عمه تبا لك سائر اليوم على هذا جمعتنا، وقالوا بعد ذلك مجنون ساحر كيف يعني يعدنا ويتهددنا وأن لنا يعني سنعود إلى الحياة مرة ثانية. فالله تبارك وتعالى يقول لنوح إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، اللي هو عذاب الآخر. قال أي نوح داعيا قومه إلى الله تبارك وتعالى يا قوم إني لكم نذير مبين. يا قوم ناداهم بهذا الاسم، وكونه قومه أنهم قريبون منه فهو منهم وهم جماعته. يا قوم إني لكم نذير مبين، بالتأكيد لكم، منذر لكم، مرسل لكم نذير، والنذير الذي يخبر بالأخبار المخيفة العظيمة والذي يخوف يعني من ينذرهم بعقوبة شديدة ودية. إني لكم نذير مبين، بين النذارة واضح بساطة لتسلكوا منها سبلا فجاجا. بعد هذا قال جل وعلا قال نوح ربي إنهم عصوني. بعد هذه الدعوة بالكريمة الطيبة بكل الأساليب بكل الوسائل في الليل والنهار في الجهر بالجهر وبالسر، يعني يأخذ رجل وحده اثنين وحدهم وجماعة يخاطبهم جهرا، وبذل في كل ما يستطيع وسنين طويلة يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى. قيل أنهم 600 سنة قبل الطوفان، يعني قبل أن يأتيهم الطوفان 600 سنة، 6 قرون، وهو يعني يعيد ويكرر على أسماع قومه هذا الأمر. فعند ذلك بدأ شكوته إلى الله تبارك وتعالى، قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، تركوا الرسول الهادي الداعي إلى الله تبارك وتعالى الآمر بالخير الذي يدعو يعني قومه إلى مغفرة الله تبارك وتعالى ورضوانه وجنته والفوز ب يعني سعادة الدنيا والآخرة، واتبعوا المجرمين، اتبعوا من لم يزده ماله ولده إلا خسارة، أهل الجاه وأهل الثروات وأهل الأموال التي زادتهم هذه الثروات والأموال ماله ولده إلا خسارة، لأنها أبطرت وأعمته عن طريق الحق، فيزداد بالمال بدل ما يعني كلما ازداد مالا ازداد شكرا لله تبارك وتعالى وانقيادا له وتوجها إليه، لا يزداد بالمال غطرسة وكبر وعلو. وهؤلاء تركوا نوح والرسول الهادي إلى الله تبارك وتعالى واتبعوا هؤلاء المجرمين من أهل الثروات والأموال، واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. وقد احتقروا شأن نوح وقالوا له ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. فإن التفاف الفقراء والمساكين وهم أتباع الرسل حول نوح كان هذا يعني داعيا ودافعا عند هؤلاء المجرمين أن يتركوا طريق الرسول ويتبعوا طريق يعني هؤلاء الوجهاء والكبراء. قال نوح: ومكروا مكرا كبارا. المكر هو التدبير في الخفاء، التدبير بالشر في الخفاء، وهذا مكر خبيث مكرهم. مكروا مكرا كبارا، قيل أنه من مكرهم أن الكبير يعلم الصغير ويحذره من نوح، حتى الناشئة الصغار فإنهم يأخذونهم بمجرد ما تفتح أعينهم يحذرونهم، يقول له الكبير: يا بني احذر هذا الرجل، هذا الرجل أتى بشر وهذا وهذا، فيحذرونه من نوح. فيأتي نوح وقد ملئ هذا الصغير يعني بالكراهية والمقت، فيكبر ويشب على هذا، والتعليم هذا هو يجرف يعني الناشئة عن طريق الحق، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: قال الله: خلقت عبادي حنفاء، فجاءت الشياطين فاجتالتهم عن طريق ربهم وأحلت لهم ما حرمت عليه. فهؤلاء الشياطين، شياطين الجن وشياطين الإنس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالأب تعليم الأبوين هو يعني يصرف يعني الناشئ عن طريق الله تبارك وتعالى، وإلا فلو خلي الإنسان يعني وفطرته فإنه يختار الحق، فطرة الله التي فطر الله الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. لكن هؤلاء يأتوا ويبدلوا يعني هذه الفطرة بأن يصرفوا يعني أبناءهم عن الحق بتحذيرهم من يعني من نوح رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومكروا مكرا كبارا، مكر كبير عظيم، فهذا من مكرهم تعليم الناشئة وتحذيرهم. كذلك من مكرهم أنهم نذارة واضحة مبينها فادت، ومبين كذلك مبين لهذه النذارة هو مصور العذاب الذي ينتظر المكذبين، تصوير لا شبهة فيه ولا يعني شك فيه: إني لكم نذير مبين. ثم إيش المطلوب؟ أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه، هذا مجمل الرسالة، أن اعبدوا الله فهذا حقه عليكم، اعبدوه. العبادة اسم جامع لكل ما يحب الله تبارك وتعالى من العباد، سواء كان أعمال القلوب أو أعمال الجوارح، وهي مأخوذة العبادة من الذل والخضوع. تقول العرب: طريق معبد، يعني أنه داسته الأقدام والذل، يعني ذلوا له واخضعوا له، فهو ربكم وإلهكم سبحانه وتعالى. أن يعبدوا الله، الله اسم علم على ذات الرب تبارك وتعالى، يعرفه الجميع بهذا الاسم، وهو من الإله. الإله حذفت الهمزة التي في وسط الكلمة وأضغمت اللام في اللام، الله الإله الحق سبحانه وتعالى. وكلمة الإله تتضمن كل صفات الله تبارك وتعالى، لأنه لا يكون إلها إلا إذا كان خالقا رازقا ربا متفردا يعني بالخلق وحده، متفردا بالرزق وحده، فهو المتفرد، ما في إله غيره. إذن هو المنعم والمتفضل على كل خلقه، ولذلك هو الذي يستحق الإلهة وحده سبحانه وتعالى. الله، أن يعبدوا الله واتقوا خافوا، وذلك أنه يؤخذ بالذنب، وأنه يأمر ليطاع سبحانه وتعالى، وأن من عصاه يعاقبه ويعذبه. تقوا خافوا، اجعلوا وقاية حماية لكم من عذابه سبحانه وتعالى، وأطيعوا لأني رسوله وأنا مرسل من عنده، فأطيعوني فيما أدعوكم إليه وفيما يوحي إلي به من أمر لتتبعوا. فطاعة الرسول طاعة لله تبارك وتعالى. فهذه كل الرسالة، من كل مضمون الرسالة، أن يعبدوا الله واتقوا واطيعون. يا أيها الناس اعبدوا الله، خافوه سبحانه وتعالى، أطيعوا الرسول، وهي معنى يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله في آخر هذه الرسالة الأخيرة نفس الأمر. إن ديت قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه ويل المشركين. هذه هي الدعوة، هذه دعوة الرسل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال. وهذا الأمر الأول في كتاب الله تبارك وتعالى، وهو الأمر الذي يشمل الإسلام كله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثل وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. هذه الآيات هي جمعت رسالة النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه وأن الله يأمر العباد بأن يعبدوه وحده لا شريك له وأن هذا رسوله وهو مؤيد بهذا الوحي من الله تبارك وتعالى معجزة باقية. إذا ثبت لكم هذا ووضح فإياكم والتكذيب، فإن لم تفعلوا قال ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها لم تفعلوا يعني أن تأتوا بقرآن تعرضوا به هذا القرآن المنزل من الله تبارك وتعالى ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. نفس رسالة نوح أن يعبدوا الله قال لهم أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعوا. ثم ما الذي يترتب على طاعتهم لله تبارك وتعالى؟ قال يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجر الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. هذا الجزاء يغفر لكم من ذنوبكم، قيل هنا من بمعنى عن، يعني أنه يتجاوز عن ذنوبكم. إذا أتيتم الرب تبارك وتعالى واستغفرتموه ودخلتم في هذا الدين اتقيتموه وطعتون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. يؤخركم إلى أجل مسمى يعني يحييكم حياة يعني طيبة في هذه الدنيا إلى الوقت والأجل الذي يعني كتبه الله تبارك وتعالى لكم، فيكون هذه نعمة لكم من الله تبارك وتعالى. وإذا خرجتم من هذه الدنيا وقد غفرت ذنوبكم وقد بلغتم أجلكم فأنتم بعد ذلك تخرجون إلى رضوان الله تبارك وتعالى. ثم يحذرهم ويأخركم من أجل المسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. أجل الله بالموت إذا جاء لكل أحد فإنه لا يؤخر، كل نفس كتب الله تبارك وتعالى لها أجلها وإذا جاء أجلها فإنه لا يستأخر. حتى إذا جاء أحدكم موت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، ما يأخره ثانية عن وقته الذي حدد لك. لو كنتم تعلمون، لو كنتم تعلمون الحق لعلمتم هذا، علمتم أن أجل الله تبارك وتعالى إذا جاء لا يؤخر. فهذه دعوة نوح إلى قومه، دعوة واضحة صريحة بينة مدللة بالأدلة. ثم بدأ نوح يعني يظهر شكاته للرب تبارك وتعالى وما صنعه بعد أن كلف بهذا التكليف من الله. قال أي نوح عليه السلام: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. ربي يعني يا ربي، شكات نوح إلى ربه سبحانه وتعالى بعد سنين طويلة يدعو فيها قومه، ونوح قد أخبر الله تبارك وتعالى بأنه مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوه من الله تبارك وتعالى زمن طويل. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، والليل والنهار هم كل الوقت، إذا مستمر يعني أن دعوته إليهم مستمرة لم تتوقف لا في الليل ولا في النهار. فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، يعني أنهم يزدادون مع الدعوة فرار، يعني كلما دعاهم ازدادوا نفورا وابتعادا عنه ديت. وكان المفروض أنه كلما ألح في دعائهم كلما اقتربوا من الحق وجاءوا، لكن لا، يعني المسألة عكسية، فكلما ازداد هو اجتهادا في الدعوة كلما ازدادوا هم نفورا وابتعادا عنه. فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، بعد فرار. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. انتهى الإجرام. أدعوهم لتغفر لهم، وإذا العبد غفر له انتهى، أصبح في أمان الله تبارك وتعالى وفي حفظه وفي رعايته، خلاص مؤمن، ذهب ذنوبه، إذن هو سيذهب إلى كرامة الرب تبارك وتعالى. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم عن خطيئاتهم وشركهم بالله تبارك وتعالى وابتعادهم عن الحق، جعلوا أصابعهم في أذانهم حتى لا يسمعوا الكلام، فيدخل يعني أصابعه في أذنيه ليصم أذنيه عن سماع الحق، علما دعوة له لنفعه لفوزه، لكنه لا يريد ذلك. جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، يعني أنهم غطوا أنفسهم بثيابهم حتى لا يروا، لا يريدون السماع يعني صوت نوح ودعوته ولا يريدون رؤيته. واستغشوا ثيابهم ثم وأصروا واستكبروا استكبار القلب، وخلقته من طين. الجن أخبر سبحانه وتعالى بأن منهم من آمن ومنهم من كفر، وأن الله تبارك وتعالى يرسل فيهم من يدعوه من الله تبارك وتعالى رسل، وقد جاء في قول الله تبارك وتعالى في بيان يعني حساب الجميع يوم القيامة أن الله يقول: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا شهدنا على أنفسنا. قال جل وعلا: وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. الجن الذي كفر ورأس الكفر فيهم إبليس، إنهم ما أخذوا على أنفسهم أن يضلوا بني آدم، ومن أجل ذلك الله تبارك وتعالى أهبط إبليس من الجنة مع آدم، وقال تبارك وتعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وهؤلاء الجن الشياطين الذين يبذلون يعني كل جهدهم في إضلال بني آدم، لهم طبعا يعني دأبهم وأسلوبهم الشديد في هذا، بدءا بولادة الإنسان إلى أن يموت، لا يملون ولا يتركونهم، فهم حريصون كل الحرص على أن يأخذوا معهم إلى النار من استطاعوا من بني آدم، كرها وبغضا وسعاية في الشر له، كما قال تبارك وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. هم لكم يعني أيها الناس أعداء، فهذو الأعداء، وكل يعني أسباب العداوة وأساليبها قد اجتمعت فيهم إضلالا في بني آدم، إضلالا لبني آدم. هؤلاء الجن هل يختار الله تبارك وتعالى منهم رسل كالإنس، أم أن رسل الإنس هم يبلغونهم؟ العلم عند الله تبارك وتعالى، لكن أخبر الله تبارك وتعالى بأنه سيرسل الجميع هدى. قال الله لما أهبط آدم وأهبط إبليس من الجنة إلى الأرض: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. والله تبارك وتعالى ينادي الجن يوم القيامة ويقول لهم: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، استكثرتم منهم يعني قد أضللتم منهم جبلا كثيرا من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجل الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. أمروا بنوح وقفلوا الطريق عليه وقالوا له: لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. ف يعني سدوا وأوصدوا باب دعوته وبتهديده بأنه سيكون مرجوما، ويختاروا يعني هذا الأسلوب من أساليب القتل وهو أشنعها يعني حتى أو من أشنعها حتى يصرفوه عن دعوته. ومكروا مكرا كبارا وقالوا، وهذا من مكرهم: لا تذرن آلهتكم، لا تذرن، لا تتركن، بتأكيدهم لهذا يوصي بعضهم بعضا آلهتكم معبوداتكم. الإله هو المعبود، كل ما عبد فهو إله، وكل ما عبد من دون الله فهو باطل. وإن سمي إله فتسمية باطلة، يسمى إله وليس بإله، هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فالشجر والحجر إذا عبد الشجرة تصبح إله، وهذا يصبح إله، يصبح إله في اللسان وفي لسان الكفار، لكنه في الحقيقة والواقع تبقى الشجرة شجرة، ويبقى الحجر حجر، والصنم صنم، وتبقى الشمس هي الشمس، ليست إلها، يسميها الناس إلها ليست إلها، ويبقى الإنسان الذي عبد من دون الله هو إنسان لا يملك لنفسه نفع ولا ضر. وتسمية بالإله، فتسمية عيسى إله اسم يطلق عليه وأنه إله أو رب، لكنه في الحقيقة يبقى عبد من عباد الله تبارك وتعالى، ولا يمكن أن يكون إله. وهكذا كل من يعبد هو إله في ألسنتهم، في لسان الكفار يسمونه إله، لكنه في الحقيقة والواقع ليس إله. إنما الله إله واحد، وقال الله لا تتخذوا إلهين، إنما هو إله واحد، إنما هو الشأن والحال، لا يمكن أن يكون في الوجود إلا إله واحد. وذلك أن خالق هذا الوجود كله، يعني كل ما سوى الله قد خلقه الله تبارك وتعالى، فالله رب العالمين، كل العوالم خلقها الله، فبالتالي هو ربها وهو إلهها، ولا شريك له في ذلك، لا شريك لله سبحانه وتعالى في أن خلق شيء، في أنه يرزق، أنه يحيي، أنه يميت، ما هذه كلها يعني فعل الله تبارك وتعالى وتدبيره. فإذا هو وحده الذي يستحق أن يكون إله، فهو الله، هو الإله وحده سبحانه وتعالى. وأما ما سوى الله باطل وزور، كذب أن يقال إن هذا الله. فهؤلاء يسموا هذه الأصنام معبوداتهم، قالوا ولا تذرن آلهتكم، هذه معبوداتكم وهذه مقدساتكم، إياكم أن تتركوها. ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر. وخصوا بعض العموم، بعض عموم الآلهة ما ترك ولا إله، وبالذات هؤلاء الخمسة، هذه الآلهة الخمسة إياكم أن تتركوها، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. وحقيقة هذه يعني الأسماء الخمسة إنما كانت لرجال صالحين بين آدم ونوح عليه السلام، فإنهم كانوا رجال صالحين من أهل الدين ومن أهل التوحيد ومن أهل عبادة الله تبارك وتعالى، ولكن لما ماتوا جزع الناس عليهم، إن مات الصالحين مات الصالحون منهم، فالشيطان يعني أوحى لهم بأن أنصبوا لهم يعني تماثيل تذكرونهم، وانصبوا هذه التماثيل في أماكنهم، فإذا رأيتم يعني صورهم هذه ذكرتكم بعبادتهم وب يعني صلاحهم، فيكون هذا يعني تذكير ونموذج لهم. فنصبوا، وضعت هذه التماثيل في أماكن يعني أصحابها، ثم لما تقادم العهد جاء جيل بعد جيل، قال الشيطان بعد ذلك إن من كان قبلكم كانوا يتوسلون بهؤلاء إلى الله وينزل بهم المطر، فدعوهم من أجل المطر، دعوهم من أجل الخير، دعوهم من أجل رفع الضر، فأشركوا، جعلوهم شركاء لله تبارك وتعالى في العباد. فقوم نوح الذين ورثوا هذا الموروث من الشرك، ومن أجل ذلك أرسل الله تبارك وتعالى نوح لينهاهم عن ذلك، قالوا لا، لا نترك آلهتنا من أجل يعني نوح، ولا نترك بالذات يعني هؤلاء الخمس. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقال نوح وقد أضلوا كثيرا، أضلوا يعني الكفار، هؤلاء الدعاة إلى الشر، أضلوا كثيرا، أضلوا كثيرا من الناس، بل يعني الجيل إثر الجيل يضلونهم. أو وقد أضلوا كثيرا الأصنام، وهذا من باب أنها أضلت مو بالطريق المباشر، ولكن بطريق يعني غير مباشر، أنها لما نصبت وعبدت من دون الله تبارك وتعالى فإن الناس ضلوا بها، وينسب الضلال إليهم أنهم كانوا سبب يعني نصبهم على هذا، هم سبب الضلال، لكن ليس بذواتهم عندما كانوا أحياء، فإنهم عبدوا يعني عن غير إرادتهم، وصنعت لهم التماثيل عن غير إرادتهم بعدما ماتوا، فهم بريئون من يعني دعوة الناس إلى يعني عبادتهم، ولكن الناس ضلوا بهذا. لكن هذه الأصنام التي اتخذت لهؤلاء الصالحين أضلت يعني الناس، كما قال الله تبارك وتعالى في دعاء إبراهيم، وأنه في دعاء قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فهذه الأصنام أضلت كثيرا من الناس بنصبها وبالعناية بها وإقامتها والدعاية إليها، جعلت الناس تضل. فوقد أضلوا، ممكن يكون يعني عود الضمير على يعني هذه الأصنام، أو يكون وقد أضلوا يعني الكفار. الكفار أضلوا كثيرا بدعوتهم، يعني كل جيل يأتي إلى يعني الشرك بالله تبارك وتعالى. ثم قال نوح ولا تزد الظالمين إلا ضلالا، يعني اللهم لا تزد الظالمين إلا ضلالا. وسماهم بالظالمين لأن الظلم في لغة العرب هو وضع الأمر في غير محله، والذي يضع العبادة وهي أشرف الأعمال، أشرف أعمال الإنسان العبادة، يضعها في غير موضعها أكبر ظالم. إن الشرك لظلم عظيم، لأن العبادة أشرف عمل للإنسان، العبادة ثمرة قلب، لأن العابد يقوم يحب من يعبده، يرجو منه النفع، يخافه، يهابه، يعظمه، يطلب منه دفع الضر عنه. فهذه أعمال القلب التي هي أشرف الأعمال. كذلك أعمال الجوارح، فإنه يركع له، يسجد له، يطوف به، يتمسح به، يتبرك به، يعظمه. فأشرف أعمال الإنسان وأعلاها يضعها هنا، فإذا وضعها عند الصنم يبقى وضعها في غير محلها. هذه الأعمال لا يستحقها إلا الله تبارك وتعالى، الله هو الذي يستحقها. أما الصنم وأما غير الله تبارك وتعالى فإنه لا يستحقها، فلا يستحق شيء، لا إله مع الله سبحانه وتعالى، كيف تضع هذه ثمرة قلبك ومحبتك؟ كما قال جل وعلا من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحب هذه الأنداد التي اتخذوها من عند أنفسهم كحب الله، يعني كما يحب الله حب عبادة. قال جل وعلا والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. جعل الله تبارك وتعالى يعني الظالم من الإنس وليه الظالم من الجن، ولهم بعضهم بعض لأنهم اتبعوا يعني اتبعوهم في الغواية وفي الضلال فيكونوا معهم ومعهم إلى النار. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، قرينه من الجن الذي أضله، وما من أحد من البشر إلا وكل به قرينه من الجن، أصبح فيه له قرين من الجن يوسوس له الشر. حتى قالت أم عائشة لما سمعت هذا قالت يا رسول الله وأنت، يعني وأنت رسول الله؟ قال وأنا، إلا إن الله أعانني عليه فأسلم. فهذا كل أحد له قرينه الذي يوسوس له من الجن، فإن اتبعه فخلص أصبح وليه، يصبح يعني إذا اتبعه الإنس وصار معه في طريق الغواية فهو يقوده إلى النار ويتبرأ منه، وين بعدين في النار عند يتبرأ منه لكن تبرأ. لكن جد قال جل وعلا لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال قرينه ربنا ما أطغيته، قال قرينه من الجن يقول ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد عن الإنس، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. لما أرسل الله تبارك وتعالى عبده ورسوله محمدا صلوات الله وسلامه عليه فإنه أرسل إلى العالمين كلهم، إلى كل أمم وشعوب الأرض، بدءا بالعرب الذين يعني هو منهم، ونهاية بكل من على سطح هذه الأرض. لأذركم به ومن بلغ، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فهو رسول الله تبارك وتعالى إلى كل من على الأرض، وهو خاتم الرسل، لا رسول بعده ولا رسول مشارك له في الوقت ولا في الزمان، وبينه وبين الرسالة التي سبقت 600 سنة، 6 قرون بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عيسى آخر رسول أرسله الله تبارك وتعالى إلى يعني إلى الناس قبل نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. وليس هناك نبي بين عيسى وبين محمد صلوات الله وسلامه عليه، 6 قرون يعني فرغت الأرض من النبوات، منهم الناس المهتدين وتناقصوا حتى بعث النبي في وقت ظلمة كاملة للأرض، لم يكن على الأرض إلا يعني قليل من أهل الكتاب من بقي على الدين الحق، ولكن أطبقت الأرض على الكفر، فاليهود الذين كانوا موجودين أطبقوا على الكفر والشرك بالله تبارك وتعالى، والنصارى الموجودين أطبقوا على الكفر والشرك وعبادة المسيح والتثليث وما كانوا فيه من الضلال المبين، إلا قلائل ممن كانوا على التوحيد. وقال النبي صلوات الله وسلامه عليه إن الله نظر إلى يعني أهل الأرض قبل أن يبعثني فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، بقايا لا يكادون يتعدون على يعني اليد الواحدة، كما قال آخر يعني راهب لسلمان الفارسي الباحث عن الحق، وكان دخل في النصرانية وانتقل من راهب إلى راهب حتى كان آخر هؤلاء الرهبان أظنه في نصيبين، وقال له إلى من يعني توصي بي أن أذهب بعدك بعد وفاتك، يقول لما حضرت الوفاة، فقال له يا بني والله لا أعلم الآن يعني على الأرض على الأرض من بقي على يعني الدين الذي نحن عليه، ولكن هذا وقت قد أظل يعني هذا وقت يعني قد أظلنا فيه خروج نبي. وقال له هو سيخرج في قرية ذات نخل بين حرتين، أعطى وصف الذي القرية التي ستكون مهاجر، وعلم من الوصف الذي وصف له أن هذا سيكون بجزيرة العرب، وكان هذا في تركيا في نصيبين، فباع ما عنده، كان يعني كان تأثر بعض الأبقار والغنم وغيرها، باعها وديت وأعطاها لبعض العرب من قبيلة كلب لينقلوه إلى الجزيرة فنقلوه، ولكن للأسف طبعا باعوه عبدا لبعض اليهود وجاء في خيبر، وظن أن هذه هي مهاجر النبي صلوات الله وسلامه عليه، ثم بيع بعد ذلك إلى يعني يهودي آخر في المدينة، ولما شاهد المدينة وجد أنها أوصافها تنطبق على الأوصاف التي قالها يعني الراهب، فاستأنس بذلك ويسر الله تبارك وتعالى، وجاء النبي مهاجرا إلى هذه المدينة، ودخل سلمان في دين الله تبارك وتعالى. الشاهد من هذا أن الأرض كانت مطبقة على الكفر، ما في ما لم يبق فيها يعني إلا هذه العدد القليل على الإيمان كسلمان الفارسي يعني رضي الله تعالى عنه، وقد يكون بعض الرهبان القلة الذين يعني كانوا في الأرض، وإلا في الأرض كانت عربها وعجمها مطبقة على الكفر بالله تبارك وتعالى. الجن كذلك كانوا على هذا النحو، الله تبارك وتعالى عندما أرسل رسوله إلى الناس جميعا فإن الله تبارك وتعالى كذلك جعله نذيرا للجن، ونزلت هذه السورة على النبي صلوات الله وسلامه عليه تبين استماع الجن إلى يعني قراءة النبي للقرآن وإيمانهم به ودخولهم في هذا الإسلام، ثم كذلك نقلهم الحالة التي عليها الجن في هذا الوقت من أنهم طريق قددة من علاقة بعض الإنس بهم، فذكروا يعني أحوالهم يعني في هذه السورة، وأخبر الله تبارك وتعالى رسوله أنهم استمعوا إليه عندما كان يقرأ القرآن، وجاء بأن هذا الاستماع كان والنبي في مكة وهو عائد من الطائف في مكان يسمى نخلة، وعنده كان قائم يقرأ القرآن، فاستمع القرآن الجن لقراءته، ثم يعني خرجوا منذرين بأنه قد جاء هدى ديت. هؤلاء الذين استمعوا للنبي صلوات الله وسلامه عليه والذين جاء ذكرهم كذلك في قول الله تبارك وتعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي يعني قضيت القراءة ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك لهم عذاب عظيم. هنا في هذه السورة يقول تبارك وتعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. قل أمر من الله تبارك وتعالى رسوله أن يقول وأن يتلو على الناس. أوحي إلي، أوحي بالبناء لما لم يستفعه، والذي يوحي إلى الله إلى النبي هو الله سبحانه وتعالى، والوحي هو الإعلام بطريق خفي، كل إعلام بطريق خفي العرب تسميه وحي، والوحي طبعا إعلام من الله تبارك وتعالى لرسوله بطريق خفي، لأن وقد يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يسمع صوت الملك يأتيه، لما سئل النبي كيف يأتيك الوحي فقال يأتيني أحيانا مثل صلصلة الجرس فيفطم عني وقد وعيت ما قال. وهذه الوحي القوي هذا يعني بلسان قوي بالنفس الكلام العربي، والنبي يقول مثل صلصلة الجرس يعني في قوته وشدته وحدته. Thank you. Thank you. إصرار على ما هم عليه، والإصرار هنا عزم بالقلب على أن يبقوا على ما هم عليه من الكفر والتكذيب والبعد عن هذا الحق بكل قوتهم. واستكبروا استكبارا، استكبروا أنفوا أن يعني يذعنوا لهذا الحق بكليته، كما قالوا لنوح: ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادئ الرأي. قالوا: انت شنو؟ ليش تفضل نفسك علينا؟ وقالوا: إن هذا إلى رجل يريد أن يتفضل عليكم، ولو شاء الله لأنزل ملائكة، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. فاستكبروا عن سماع هذا الحق ديت، واحتقروا نوح أن يؤمن ويشوي، يقولوا ايش بتفضلك عليهم وانت اللي حواليه كلهم دول هؤلاء ما هم دول. قال: دول أراذلنا، الأراذل الناس، ويعني سقطهم وسفلتهم بادي الرأي، بمجرد ما عرضت عليهم هذا الكلام اتبعوك فيه دون أن يتعمقوا فيه وأن ينظروا فيه. فهنا نوح يصور يعني حالهم: لا سماع بالأذن، لا رؤية بالعين، لا انفتاح للقلب ليفقه هذا. فكل منافذ المعرفة قد أغلقوها عن الدين. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. وهذا في الأسلوب، يعني كذلك صار يغير معهم في أسلوب دعوته، فيكلمهم جهار، جهار جهرة، يعني أمام الجميع، فيعلن دعوته إعلانا، وكذلك يعني يسرها، وهو أن يناجي ويأخذ واحد واحد أو اثنين اثنين يكلمهم يعني في أنفسهم بعيد عن الآخرين ويحدثهم ويدعوهم. قال ثم إني دعوتهم جهارا، ثم يعني زيادة على هذا، ثم إني أسررت لهم، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. استخدم هذا الأسلوب وهذا الأسلوب في دعوته. فقلت انظر عاد يعني تلطفه ولينه ودعوته الممهدة والمؤيدة بالدليل والبرهان. فقلت أي في دعوتي لهم استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الله يطلب لهم أن يستغفروا ربهم، وطبعا هم فعلوا الإجرام، فعلوا الشرك بالله تبارك وتعالى. ناس أخذوا أصنام من الأصنام وعبدوها من دون الله تبارك وتعالى، جعلوها آلهة لهم. وكان الأمر كما أخبر ابن عباس يقول كان بين نوح، بين آدم وبين نوح 10 قرون كلهم على التوحيد. ثم إنه كان هناك رجال صالحون وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، كانوا رجالا صالحين بين آدم ونوح. لما ماتوا جاء الشيطان وأدخل لهم حيلة ليعبدوا غير الله تبارك وتعالى، فقال لهم جزع الناس على موت هؤلاء الصالحين فيهم، فقالوا صوروا لهم صورا وانصبوها في أماكنكم حتى إذا رأيتموها اشتقتم لعبادة الله، يكون تذكار لهم، خلدوا ذكراهم بتماثيل حتى إذا رأيتم هذه التماثيل تذكرتم ما كانوا عليه من الهدى والصلاح فاشتهدتم في العباد. ففعل. ثم لما تقادم العهد بعد ذلك عبدت هذه، جاءهم الشيطان قال لهم إن من كان قبلكم كانوا يتوسلون بهم ويستشفعون بهم الله تبارك وتعالى وينزل بهم مطر، فعبدوا من دون الله. ثم لما أشرك الناس وقع الناس في الشرك في عبادة الصور والأصنام هذه، وهي في أصلها يعني هم صور الرجال الصالحين، أرسل الله تبارك وتعالى نوحا ليدعو الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى. فهؤلاء قد عبدوا غير الله واتخذوا هذه الصور عبدوها من دون الله تبارك وتعالى، فنوح يدعوهم إلى الله ويقول لهم استغفروا ربكم من هذا الشرك، خرجوا عنه واستغفروا الله، اطلبوا مغفرته جل وعلا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، صفته سبحانه وتعالى غفار كثير المغفرة، والمغفرة ستر العيب، يعني أن يستر عيوبكم وأن يكفر عنكم هذه السيئات فيغطيها لا يحاسبكم بها. يرسل السماء عليكم مدرارا، هذا يعني من عاجل رحمته سبحانه وتعالى بكم في الدنيا. يرسل السماء عليكم مدرارا، المدرار كثرة الدر، وهو أن يكون مطر بعد مطر، مطر مستمر، يعني المطر متوالي، والمطر مصدر الخير والرزق أعظم يد. هذا مصدر الخير والرزق، مصدر الحياة، الحياة كلها على هذه الأرض إنما تقوم على الماء، والماء هذا أعظم يد. الماء ينزل من السماء رزق، فيسكنه الله تبارك وتعالى في الأرض، يخرجه ينابيع منها أو يجري أنهارا فيها، وعلى الماء يحيا، تحيا أولا النبات، هذه المملكة النباتية كلها تحيا بالماء، والمملكة النباتية فيها ما فيها من الثمار، من الفواكه، من الحبوب، من العصف، من الريحان، هذه اليد. ثم على هذه تعيش أنعام الناس، فالأنعام تعيش على هذا، والإنسان يحيا بهذا وبهذا، يحيا بالماء الذي يشربه، بالزرع الذي يأكله، بالجنات التي يعني أنشأها الله تبارك وتعالى في هذه الأرض على هذه الأنعام التي تعيش على هذه، فتبقى دورة الماء هذه هي الحياة. فإذا أرسل الله تبارك وتعالى السماء مدرار فهذه معناها يعني النماء والخير والبركة والرزق كله وراء هذا. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يمددكم يعطيكم مدد، هذه بعد هذه يزودكم بأموال، المال كل ما يتمول وانتفع به، وبنين الذكور، وهم يعني الذرية المحبوبة البنين لقوتهم وجلدهم وحملهم يعني لذكرى الآباء، وهم زينة الحياة. ويجعل لكم جنات بساتين ويجعل لكم أنهار تجري في هذه الأرض. ما لكم لا ترجون لله وقار، هذا زجر لهم ونهي لهم عن إن يخاطبهم عن الله تبارك وتعالى فيشمئزون ويبتعدون، وعن هذه الأصنام فيركنون ويحبون. ما لكم يعني ماذا دهاكم؟ ماذا في عقولكم؟ لا ترجون لله وقارا، لا تعظمون الرب الإله العظيم سبحانه وتعالى الذي خلقكم على هذا النحو دي. ما لكم لا ترجون لله وقارا، توقرونه تعظمونه جل وعلا وقد خلقكم أطوارا. فالله تبارك وتعالى هو الذي خلقكم أطوار، طور بعد طور، حال بعد حالة. كان كنت نطفة فعرقة فمضغة فعظام، كسى الله تبارك وتعالى عظام لحم، أصبحت طفل كامل، نزلت من بطن أمك طفل كامل الخلق، ثم أنشأك الله تبارك وتعالى من الطفولة إلى أن تكون يافعا، إلى أن تكون شابا. قد خلقكم أطوارا، ما ترى هذا الذي يعني رقاك من طور إلى طور هكذا هذا الرب سبحانه وتعالى؟ ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا؟ يعني نوح يفتح أعينهم على عظيم صنع الله تبارك وتعالى وعلى عظيم خلقه، كيف لا يعظم هذا الرب؟ انظروا في هذا الكتاب المفتوح كتاب الكون، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا؟ سبع سماوات كل سماء منها طبقة فوق طبقة، سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. ظهرهم بأضواء وأكبر وأنفع يعني نجمين وكوكبين في السماء، قال جعل القمر فيهن في هذه السماء نورا، نور يسطع. وهذا يعني آية من آيات الله تبارك، والشمس سراجا. فالنور ضد الظلمة ونور الديت، قال جعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. والسراج ما يسرج، وهو المصباح، ودائما السراج يكون من نار. فقال وجعل القمر فيهن أي في السماء نورا وجعل الشمس سراجا، جعلها خلقها وصيرها على هذا النحو. والله أنبتكم من الأرض نباتا، الله الرب العظيم سبحانه وتعالى أنبتكم أيها الناس من الأرض نباتا. وذلك أن بدء خلق الإنسان إنما كان من هذه الأرض، فقد أنشأنا الله تبارك وتعالى، يعني أنشأ أبانا عليه السلام آدم من طين هذه الأرض، ثم أنشأنا من الأرض نباتا، فإن حياتنا بهذه الأرض بما ينبت من هذه الأرض من نباتها نعيش عليه. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، منها خلقناكم أباكم ثم يعيدكم فيها بالموت ويخرجكم إخراجا في البعث الثاني والنشور الثاني، ثم يعيدكم فيها في الأرض ويخرجكم إخراجا. والله جعل لكم الأرض بساطا، هذا أيضا من آياته سبحانه وتعالى أنه الأرض يعني بسطها بسط كالبساط، وذلك لسهولة يعني العيش عليها والبناء فوقها والحركة فيها. والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا، تسلكوا تدخلوا منها من هذه الأرض سبل طرق فجاجا، فج هو الطريق الواسع بين جبالها، فالأرض مبسوطة عظيمة وممهدة وليست كلها وعرة جبال صعبة ومتلاصقة بحيث أنه يعني يعسر العيش عليها والسير فيها، لا، وإنما بسطها الله تبارك وتعالى ومدها على هذا النحو وجعل الجبال فيها متفرقة وفيه طرق يعني لتتخذ بين يعني الجبال. فهذا من تيسيره ومن خلقه العظيم سبحانه وتعالى. والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. يعني بعد هذه الدعوة يعني الواضحة البينة، دعوة أولا أبلغهم فيها رسالة الله تبارك وتعالى، رسالة الوحي، فتح عينهم على ما أوحاه الله تبارك وتعالى إليه وأنه رسول من الله تبارك وتعالى، وأن هذه الرسالة أن اتقوا الله، أن اعبدوا الله واتقوه واطيعوه، هذه رسالة الله لهم. ثم بعد ذلك يعني فتح عينهم على آيات الله تبارك وتعالى في الكون، وكيف لا يعظم هذا الإله الذي هذا خلقه وأنتم تشاهدونه، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا فبين فتح عيونهم على هذا الكتاب المفتوح كتاب الكون. وبعد ولكن القوم قد يعني أصروا على ما هم عليه كما قال نوح وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبار. ثم إن نوح في آخر الأمر يشكو إلى الله تبارك وتعالى قال نوح ربي يعني يا ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. وهذا الذي دعا به نوح على قومه في آخر السورة يعني سنرجوه إن شاء الله إلى الحلقة الآتية. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.